بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما زالت الآيات المباركات تتكلم حول مناسك الحج وما فيها من الفضائل والمكرمات التي كتبها الله تبارك وتعالى لحاضري أو لزائري أو لحاجي المسجد الحرام. فقال تعالى بعد أن ذكر النحر وما يتعلق به، وذكر الإفاضة من عرفات، وذكر المبيت في مزدلفة، ثم رمي الجمار، قال: واذكروا الله في أيام معدودات. أولا، لا يصح ذكر أيام إلا أن كانت الأيام ثلاثة فصاعدا. لا يصح ذكر الأيام إلا أن تكون أياما ثلاثة فصاعدا، فلا يقال عن اليومين أيام، ولا يقال بالتالي عن اليوم أيام. فبالتالي صار الأصل في ذكر الله بعد يوم النحر ثلاثة أيام. فالأصل في ذكر الله بعد يوم النحر ثلاثة أيام. لذلك لما قال فمن تعجل دل ذلك على أن هذا خرج عن الأصل، وأن الأصل ثلاثة، وأن الذي يتعجل في يومين خارج عن الأصل، لكن الله أسقط عنه الإثم والذنب فقال فمن تعجل. فقوله واذكروا الله في أيام معدودات يدل هذا على أن الأصل فيما يذكر الله تعالى به بعد يوم النحر ثلاثة أيام، وهي التي تسمى بأيام التشريق، التي تسمى بأيام التشريق. وأيام التشريق كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أيام طعام وشراب، وليست بأيام الصيام، ليست أيام صيام. عندنا خمسة أيام في السنة يحرم فيها الصيام قطعا، خمسة أيام في السنة يحرم الصيام فيها قطعا، لا يجوز فيها الصيام لمن حتى ولو كان عليه صيام مثلا من قضاء أو نحوه، فإنه لا يجوز فيها أن لا يجوز أن يصوم في هذه الأيام الخمسة، إلا ما استثني ممن كان في المسجد الحرام وكان عليه من صوم من فدية في حلق رأسه أو ما إلى ذلك، فإذا أراد أن يصلي أو إذا كان فاقدا للنسك فأراد أن يصوم في أيام التشريق فهذا يستثنى من النهي. لكن النهي من كم يوم؟ من خمسة أيام. ما هي الأيام الخمسة؟ أول شوال، الأول من شوال، والعاشر من ذي الحجة، وما يليه ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها أيام حرم الله تعالى فيها الصيام. لماذا؟ لما يحرم الصيام في هذه الأيام الخمسة تحديدا؟ يعني ما هو سر تحريم الصيام في كل من هذه الأيام الخمسة؟ أولا، يوم الفطر ويوم الأضحى كلاهما عيد، كلاهما عيد، ولا يكون عيد إلا أن يخرج الإنسان من صيام. ما في عيد إلا وقد خرج الإنسان فيه من صيام، تخرج من صيام إلى عيد. وهذا يدل كما قلنا لما ذكرنا في آيات الصيام، ذكرنا أن الذي يريد أن يلقى ربه إذا أراد أن يلقاه وهو عنه راض يلقاه وقد كان قبل لقائه إياه صائما. وهذا يدل عليه فعل نبي الله موسى لما أراد أن يلقى ربه صام لله عز وجل 40 يوما ثم لقي الله تعالى في طور سيناء. فما من عيد إلا وخلفه إلا ووراءه إلا وقبله إلا وقبله صيام. يوم الفطر قبله صيام، يوم الأضحى قبله عرفة صيام، يوم الجمعة قبله خميس صيام. لا بد أن يكون صيام قبل كل عيد، لا بد أن يكون صيام قبل كل عيد حتى تأتي إلى اليوم الذي جعله الله عيدا. ولما جعله عيدا؟ ليذكرك بالعودة إليه. أو العيد ما سمي عيدا إلا لأنه يذكر بالعودة إلى الله، فتأتي إلى اليوم الذي يذكر الله تعالى الناس بالعودة إليه فيشرع قبله صياما لتصوم ثم ليأتي اليوم الذي يذكرك بالعودة إلى الله عز وجل. فتأتي إلى الجمعة فيجتمع الناس، ماذا يذكر الناس إذا ما دخلوا المسجد وإذا بالناس مجتمعين؟ يوم الجمع. وكذلك في صلاة العيد يدخل الناس فإذا الناس كلهم مجتمعون يذكرون يوم الجمع، وإذا دخلوا في عيد الأضحى يذكرون يوم الجمع وكذا. فإذا ما دخلت إلى اليوم الذي جعله الله مذكرا بيوم العيد لابد أن يسبقه يوم صيام حتى تتحضر إلى يوم الذي يذكرك بالجمع ألا وهو يوم العيد. فشرع الله تعالى في يوم العيد الطعام والشراب وحرم الصيام. لما؟ لأنه إذا كان يذكرك بيوم العيد فلا يعني اليوم العيد إذا كان يذكرك بلقاء الله عز وجل فلا تثقلن على نفسك باعتبار أنك حينما تلقى الله يجب أن إيش؟ أن يطعمك الله وأن يسقيك، وأن تلقى من رضا الله عز وجل ما يذهب به عطشك ويذهب به جوعك ويذهب به سقمك ويذهب به ضعفك، فيكرمك الله تبارك وتعالى بطعام وشراب ونزح. صحيح؟ فأنت لما تأتي إلى يوم العيد ينبغي أن تعمل عمل الذي قدم على الله بعد صيام، ماذا يفعل؟ يأكل ويشرب. الذي قدم على الله في يوم القيامة بعد صيام وقد رضي الله تعالى عنه، ماذا يفعل الله به؟ يجوعه، يعطشه، لا، يطعمه ويسقيه. فإذا جئت إلى يوم العيد بعد أن كنت صائما افعل ما يفعله الآتي على ربه بعد الصيام، يطعمه ربه ويسقيه بإذنه سبحانه وتعالى. طيب هذا يوم الفطر ويوم الأضحى. طيب الأيام الثلاثة أيام التشريق، هذه أيام النزل، الأيام التي تذكر بالنزل. ما هو النزل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. شو النزل؟ ضيافة. الضيافة ثلاثة أيام، هذه ضيافة العرب. الضيافة ثلاثة أيام ضيافة العرب. ولا يحل لمن نزل ضيفا على عربي على مضيف أن يترك طعامه وشرابه. هو قال لك انزل ضيفا عندي فيقدم لك الطعام والشراب، إن لم تأكل من طعامه وشرابه فأنت مهين له. العرب كان إذا ما أضافك عربي في بيته يريد أن يطعمك، وهذه من عادة ليس فقط العرب، يعني هو العرب لأنهم أكثر من جمع مكارم الأخلاق، لكن هي عادة كل صاحب خلق أنه لو قدم إليك طعاما فلم تأكل منه أوجس منك خيفة، كما فعل إبراهيم مع الملائكة لما قدم لهم طعاما فلم يأكلوا لأنهم لا يأكلون، قال فأوجس منهم خيفة. ليه؟ لا يترك طعاما قدمته إليه إلا من أراد بك سوءا، لا يأكل طعامك لأنه يريد بك شرا، يريد بك سوءا فيترك طعامك. فإذا ما قدمت طعاما لأحد فرفضه وليس له حجة في رفضه، هذا يعني أنه هو متربص بك في شيء من وراء هذا الأمر. فكان من عادة العرب أنهم إذا قدموا طعاما ألا يرفضه الضيف إذا ما قدمه المضيف له. فالله عز وجل يقول في هذه الثلاثة أيام أنتم ضيوفي، وسيغدق الله تعالى عليكم من نعمه من طعامه وشرابه وما فيه من الفوائد كلها في هذه الأيام الثلاثة. فماذا تفعل أنت؟ تأكل وتشرب ولا تصم أبدا حتى لا تكون تاركا أو معرضا عن هدية الله عز وجل وضيافة الله سبحانه وتعالى. قال واذكروا الله في أيام معدودات. ما هو الذكر الذي شرعه الله تعالى في هذه الأيام؟ أكثر ما شرع ذكر في هذه الأيام والتكبير. أكثر ما شرع من الذكر في هذه الأيام هو التكبير. التكبير بما مرتبط؟ بأي شيء مرتبط التكبير؟ بالجهاد، مرتبط بمحاربة العدو، مرتبط بمحاربة العدو، حتى أن عدوا في آخر الزمان يهزم بالتكبير ولا يهزم بسيف. لما تسقط روما تسقط بالتكبير، ولا يهدر فيها دم ولا يشهر فيها سيف ولا ما إلى ذلك، يدخل المسلمون فإذا كبروا سقطت، تسقط بالتكبير. إذن التكبير مرتبط ارتباطا وثيقا بالجهاد في سبيل الله ومحاربة أعداء الله عز وجل. طيب ماذا يكون في هذه الثلاثة؟ محاربة سيد الأعداء، ماذا يفعل المسلمون في منى؟ يرجمون إبليس. إبليس هذا هو الذي إذا ما رجمته وحاربته وهزمته هزمت كل من تحته. أعداء الإنس أو الأعداء البشريون الذين يعني يصور لك أنهم أعداء وعندهم قوة وعندهم منع وعندهم شدة وعندهم سلاح وعندهم عتاد ورجال وما إلى ذلك، كل هؤلاء كل من ترون من أعداء الله عز وجل كلهم تحت إبليس، كلهم تحت إبليس، كلهم طوع له، كلهم جند له. من زعيمهم وإمامهم وسيدهم؟ إبليس. فأنت لما تقتل رأس الحية يضرك جسدها؟ لا يضرك شيء. فلما تأتي إلى هذا الرأس فتقطعه وتهزمه وتدحره بإذن الله تعالى، لن يضرك بعد ذلك عدو ممن كان تحته من جنده، لأن الجند لا يحاربون إلا برئيسهم وسيدهم وقائدهم. فإذا قتل قائدهم ما في لهم أي مكر ولا كيد ولا قوة ولا شيء كله. فاليوم كل أعداء الله عز وجل ممن تعلمون من الأعداء لا تقوم لهم قائمة إلا بهذا السيد، وليس لهم قوة ولا مكر ولا كيد إلا بهذا السيد. فإذا هزمت أنت السيد لن يستطيع واحد منهم أن يهزمك، ليه؟ لأنه أنت رأس الحية قطعته، وقطعته ما معنى أنك أنت كفلت ألا يضر غيرك، لا، قطعته عن نفسك على أقل تقدير. فإذا هزمت شيطانك لن يضرك عدو مهما كان، لن يضرك عدو مهما كان. إذا هزمت الشيطان ما عندك بعد ذلك خوف من أي عدو آخر. لكن متى تكون خائفا من عدوك البشري والإنسي؟ عندما تترك شيطانك أو تترك الشيطان غير مهزوم، عندئذ سيمكرون بك وسيكيدون لك وسيحاربونك وربما يهزمونك لأنك تركت الرأس الكبير. واليوم أكثر الناس ينصرفون إلى ذنب الحية ويتركون رأسها، يعملون 1000 حساب لذنب الحية ويتركون رأسها، يضربون الأخماس بالأسداس من أجل مين؟ مشان جنود، من أجل يعني ما لهم قيمة ويتركون لا، لولا إبليس ما كانوا. لا، ما هو عنده 100 طريقة حتى يمكر فيك يعني، وإنما هو استعملهم من باب أنهم وسيلة جيدة لهزم المؤمنين. لكن هل هو محتاج إليهم؟ ما في غيرهم، ما في مشكلة. هزم أو أغوى إبليس آدم من غير جند، عنده 100 طريقة وطريق، ما في مشكلة. طيب في عنده يعني في عنده 1000 طريق وطريق. فأنت لو أردت أن تهزم الذنب، أن تهزم الذيل، ماذا تفعل؟ اقطع الرأس. لذلك أيام التشريق كلها هزيمة لرأس الأعداء وللذي هو قائم على هؤلاء الأعداء. فإذا هزمته بالتكبير وبالرجم الذي شرعه الله تبارك وتعالى فإنه سينهزم إن شاء الله عز وجل. البعض قد يقول طيب هي البحصة هي اللي عم تعمل أعمالها، هي هاي اللي بترجم. ما أنت لو علمت أين تذهب هذه لعرفت كيف يكون الرجم أو كيف تكون حقيقة الرجم. ربما كثير من الناس لا يعلم الحجارة هذه التي يرميها الناس، البحص حصى الذي يرميه الناس في الرجم، ربما بعض القائمين هناك يعيدون بعضا من الحصى إلى المكان الأول ينثرونه، لكن الذي يرمى إلى الحوض أو إلى المكان الرجم ما يبقى منه أقل من 10 معشار ما كان قد رمي، والباقي غير موجود. عرفنا كيف؟ يعني الحصى الذي يرمى الذي يرجمه الناس في منى لا يبقى كله مكانه، يذهب إلى حيث يريد الله، يذهب إلى حيث يرجم إبليس، ما يضل كله، يذهب. الحصى التي يتقبلها الله لا تبقى مكانها، وما بقي هو الذي ما تقبله الله، عرفنا؟ فما بقي في الحوض هذه حصى لأناس ما تقبل الله رجمهم. آثار كثير. تذهب إلى حيث يريد الله، إلى حيث تفعل فعلها. من هو الذي يتقبل الله رجمه؟ الذي رجمه حقيقة، الذي يعرف لماذا يرجم وكيف يرجم ولماذا يرجم، يعني بأي طريقة يرجم. أولا رجمه في قلبه لما كبر، هذا التكبير ماذا يدل؟ يعني لما يقول الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ كل شيء أصغر من الله عز وجل، كل شيء لا يساوي عظمة الله، كل شيء لا يقوم عند الله به قائمة، كل شيء لا يقدر لله، كل هذه المعاني يجب أن تكون حاضرة في نفسك حينما ترجم وحينما تلقي هذه الحصى. فإذا كنت تستحضر الله أكبر في كل حصى، وكنت تعلم أن الله أكبر من كل شيء، وأنه قادر على كل شيء، وأنه سيهزم عدوك، وأنه سيدحره، وأنه سيغلبه، وأنه وأنه وأنه، فرميت الحصى، ابحث عنها لن تجدها، ابحث عنها لن تجدها، ذهبت إلى حيث ستفعل مفعولها. تفيد الرامي طبعا، ليشهدوا منافع لهم. كل إنسان كل إنسان يذهب إلى الحج يستفيد هو من الحج، إفادته لنفسه. لا انتبه الآن، مسألة تسلسل الشياطين في رمضان، ليس كل الناس يرد كيد الشيطان عنهم في رمضان حتى ولو سلسلوا. أول شيء تسلسل مردة الشياطين، أما صغار الشياطين يعني اللي هن الفراطيح يعني هذا فلتنين أو لا يسلسلون، هذه واحدة. ثانيا يكبل الشيطان أو تكبل مردة الشياطين تكبيل أطراف، أما الكيد موجود، الوسوسة موجودة، والمكر موجود، والتخطيط موجود، وكونه يوحي إلى أوليائه وإلى أعدائه من الإنس ما يفعلون أو من الصغار ما يفعلون، هذا كله موجود، يعني أوامره موجودة وعقله صاحي موجود، كله موجود. أما هو يتصرف بنفسه، هذا هو الذي لا يستطيعه. لذلك هل ترون أنه كل إنسان كان يغويه الشيطان إلى معصية في رمضان ما عاد يغويه؟ لا، بقيت المسألة عليها. أما المكر الكبير الذي يحتاج إلى تصرف مردة من مردة الشياطين، يتصرف بنفسه، يقوم بنفسه، يصول ويجول بنفسه، هذه التي يكبل عنها، عرفت كيف؟ أما مثلا والله مارد من مردة الشياطين عنده 1000 شيطان صغير تحت يده، افعل انت كذا، وانت اذا بلا فلان، انت تطلق فلان، وانت اقتل، اجعل فلان يقتل فلان، انت اجعل فلان يزني فلان، هذه كلها موجوده تبقى، ما تذهب، هذه لا لا لا تذهب، يعني لا تقف في رمضان. الله اعلم، لكن الحصى هذه تذهب، يعني هل تذهب إلى حيث إبليس، أو أن إبليس يذهب إلى مكان تصل إليه الحصى، أو أنه يعني كيف تؤثر فيه؟ الله تعالى أعلم بهذا. من يوم يعني قصر في حفظها مثلا وتركها مثلا، ربما هي فيها شيء كان ما لها علاقة. لا لا لا لا ما لها علاقة. طيب، وبناء على هذا نفهم قوله تعالى فمن تعجل، فمن تعجل، إذن الذي يتعجل هو الذي يذهب الخير عن نفسه. فالله عز وجل قال لك أنتم 3 أيام ضيوفي، أطعمكم وأسقيكم وأعطيكم من خيرات الدنيا ما أعطيكم. اللي حابب يمشي بكير روح على نفسه، ذهب على نفسه ثلث الخير، يعني حصل الثلثين وأذهب الثلث، من 3 2 من 3 أذهب ثلث الخير عن نفسه وحصل ثلثي الخير. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا أؤاخذه إن أراد أن يذهب بعد يومين من التشريق فيحضر الأول والثاني ثم يذهب فلا يحضر الثالث، لا إثم عليه، يعني أسقط الله تعالى عنه الإثم، لكن أعطاه الأجر، ما أعطاه إلا أجر اليومين وما أعطاه إلا فضل اليومين. المسألة متعلقة بأجر وفضل، الأجر هو أجر ما فعلت والحسنات التي اكتسبتها خلال وجودك في هذه الأيام 3، والفضل هو الخير الذي يعمه الله بك ويغدقه الله عليك بعد ذلك، أنك أنت ذهبت إلى هناك حتى تستجدي عطاء الله، فالله سيعطيك، فعلى قدر ما تبقى في الأيام 3 على قدر ما يعطيك. المبيت في منى، أن يبيت في منى، نعم. روح الأجر، روح، حتى إذا ما بات في منى عليه دم. نعم. الرخص كانت لأصحاب الرخص ولا تزال الرخص لا تذهب، يعني لا تختلف الرخص باختلاف الظروف، وإنما لا تختلف الرخص باختلاف الظروف، وإنما تختلف الرخص باختلاف الأشخاص. يعني إنسان كان يستطيع أن يرجم بدون مشكلة وما عنده مشكلة لا صحية ولا عائق معين ولا ضعف ولا ولا ولا ولا، سواء كان في توسعة أو ما في توسعة، قادر قادر، مش قادر مش قادر. فالمسألة متعلقة بقدرة الشخص على إتمام المنسك أو بعدم قدرته على إتمام المنسك. فربما الإنسان يوم مثلا يوم بعد ما حصل كل شيء صار سهل وكل شيء صار هين وكذا وكله ميسر وكله بالوسائل الحديثة، مع ذلك في إنسان عجوز ما استطاع أن يذهب إلى الرجم في الوقت المحدد له، فنرخص له مع وجود كل التسهيلات، نرخص له. لو شئت أن تحصي من الحجيج ما عليه دم بسبب مخالفته للمناسك لذبح كل سنة في مكة أضعاف أضعاف النسك الذي يذبح يوم الأضحى، كله بسبب القائمين. يتقوا الله تعالى في الناس، والناس اللي عم تختار الحملات تختار الحملات التي فيها من يتقي الله في الناس. الله المستعان، الله المستعان. مثل المشايخ يقولوا كان في مشايخ، انا مش بحب لك، انا في وقت ما كنت انا بالحج كان معنا شيخ يقول لازم تبقى حبيب يوسف، واحد منهم عمل دكتور، واحد ثاني ابنك اكبر مشايخ يعني مش حبيب. المهم قال انه العزيز سيدي من منى، نحن نمنع اول ليله بمنى، ثاني يوم جينا بس طلعوا لعنا من المنى، ثلاث مرات كانوا في منى، الله المستعان. نعم. إذا استطاع أن يتحرى الحق، إذا استطاع أن يتحرى الحق في أن يسأل عن الحق وأصابه ثم تهاون، لا ولا يعذر، لا يعذر. أما إذا كان والله هو شايف أنه هذول الناس أعلم يعني من يمكن سؤالهم وهم أفتوه بغير علم أو أفتوه بضلالة، فنسأل الله تعالى أن يعني يغفر له. لكن الغالب من باب التغليب وليس من باب التعميم، الغالب في من يتساهلون أن التساهل صار عند الحجيج كما عند أصحاب الحملات، يعني هو ينتظر الرخصة، يعني هو أول ما يقول بيجوز نكذا بيجوز، طيب يلا ماشي، ما بيسأل، لا يسأل يعني، لا يعني والله. واحد مثلا لو مرة واحد مثلا وقف قال قل لي من قال بهذا القول، طيب ولو مرة، أنه هل أنا من أهل الأعذار ولا ما يمنع؟ إذا ماني من أهل الأعذار أنا ما مستعد أن أنزل منصف الليل، أنا بدي أصلي الفجر وأنزل كما هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فلو قال له والله فلان قال فيه وكلام، طيب خلاص أعذره، لكن بيجوز، كلمة بيجوز صار أي إنسان عم يأخذها على أنها دين ويمشي فيها وخلاص. فلما يكون الحجيج بهذا المستوى من التساهل في المناسك صاروا يؤاخذون، صاروا يؤاخذون. هذا لما هو لو كان من الأول اختار الحملة الصحيحة والناس اللي هم يخرج معهم فعلا إلى الحج وعندهم يعني اعتناء بالمناسك وبالدين وكذا، بس مسألة قد لا يحج إلا مرة واحدة، قد لا يحج إلا مرة واحدة، وهي مرة سيذهب ربما لا يعيدها مرة أخرى. فأقل ما يقال أنه هي فرق ساعتين ثلاثة يعني عن المسألة، وأنه فرق أن يزاحم قليلا، يعني هي المسألة يضيع حجه من أجل بعض المشقة. هي أصل الحج أنه عبادة فيها مشقة، ولا يكون حج بدون مشقة أبدا، ما في مجال، ولا يمكن، ولا يمكن. مقارنة للأسف صارت مقارنة بناء على الملذات والطيبات، صار الناس يخرج مع الحملة اللي طعامها أطيب واللي الفندق أريح أو أقرب أو هي، يعني هذه مقاييس في المقارنة مقاييس باطلة. الأصل أن تخرج مع الحملة التي تتقي الله تعالى في المناسك ولا تفوت إلا ما كان فيه رخصة حقيقية، والأصل أنك تتم كل المناسك على الوجه الذي أتم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله المستعان. طواف الوداع واجب، تركه عليه دم. بالعمرة العمرة مثل الحج، واجبات الواجبات والأركان لا تختلف. القدوم سنة، الوداع واجب، الوداع واجب مش ركن، كل الواجبات واجبات الحج تركها عليه فيه دم، أما الركن فيبطل العبادة كلها، أما الواجب فعليه دم. أول ما يصل يطوف، هذه سنة، بعدين يرجع يطوف مرة أخرى للعمرة، يعني في العمرة لازم يطوف ثلاث مرات، وفي الحج ثلاث مرات. التحايل هذا كله تحايل، كله تحايل. شوف الآن الناس يبحثون عن كلام يشبه ما يعتبر بالمبيت حتى يسموا أنهم باتوا في منى. الأصل أنك أنت هو لو فهم أصلا معنى المبيت ولماذا كان المبيت في منى ولماذا كان الرجم بعد طلوع الفجر، ما هو أصلا كله متعلق بالجهاد، أنت موجود في معسكر، أنت في معسكر وعدوك ينام في بيته أو في قريته أو في مدينته، فتبيت في معسكرك لتقوم من الفجر فتصلي وتغير عليه جهاد. لا، أنت بتروح بتاكل بتاكل وبتتلذذ، طيب وبتتنعم، وبس افضى بروح برجم، وحتى ما يأخذني ربي بروح هيك بعد كم ساعة في الليل أنا بت في منى. لا بت في منى، معنى المبيت يجب أن نستشعره الحاج، معنى ما معنى أن تبيت في منى؟ لماذا تبيت في منى؟ ما معنى تستشعره؟ هذا لا يستشعرونه للأسف. ما معنى الطواف؟ ما بيسأل. لماذا تذبح؟ ما بيش. لماذا تحلق؟ ما بيعرف. لماذا تتسع بين الصفا؟ لما تشرب من زمزم؟ شو معناها زمزم؟ ما بيعرف، ما بيعرف. وإنما هي أعمال يقوم بها مثل الإنسان الآلي، عمل هيك بيعمل هيك وهذا. ما معناها؟ ما بيعرف معناها، خلاص سواها وخلاص ورجع. ولما يرجع لما بيقول له يا حاج يا ويلو يا سواد ليلو، ما هي مشكلة. في مسائل مختلفة فيه وفي مسائل ما بنقدر نحن نروح لكل رخصة ترخص بها عالم من العلماء ونقول صارت المسألة خلافية. يعني ليست كل مسألة قال فيها عالم من العلماء ولو كان عالما معتبرا، إذا خرج بها عالم فقال فيها تسهيلا أو تهوينا أو إلى آخره أو ترخصا، نأخذها على أنها صارت مخرج من الدين أو مخرج في الدين. عرف كيف؟ نحن الأصل أن نفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، وحجة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة كوضوح الشمس. خذوا عني مناسككم، بينها جابر ابن عبد الله بالشعر، بالشعر. ما في شيء من حجة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وبينها جابر ابن عبد الله، ومتمماتها مبينة من بقية الصحابة. لكن أصل حجة النبي جابر شرحها بالتفصيل. طيب ما في كلام حديث جابر في الصحيحين، حديث جابر في الصحيحين ما في مشكلة، ومتممات الباقي موجودة. هلأ نأتي إلى الرخص. طيب ما الذي يجبرك أيها الحاج أن تخرج عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام بدون رخصة؟ هي بس استسهال يعني؟ هي بس يعني تشيل عن ظهرك شوية تعب يعني؟ فنحن الآن لا نتكلم عن الحج صحيح أو مش صحيح، نتكلم هل حججت أتممت حجك أو لا. ماذا قال؟ وأتموا الحج والعمرة، مش حجوا واعتمروا. فرق بين حجوا واعتمروا، فرق بين صلي وأقم الصلاة. صلي وأقم الصلاة، صلي ادخل للمسجد، افعل ما يفعله المصلي، اقرأ ما يقرأه، اسجد كما يسجد، اركع كما يركع، سلم كما يسلم، حمل حالك والله معك، أنت صليت. لكن هل أقمت الصلاة؟ إقامة الصلاة مرهونة بكم حضر قلبك في الصلاة. وإن الرجل لا يقف في الصلاة مع أخيه صلاتهما واحدة وسجودهما واحد وركوعهما واحد، وبين هذا وهذا في الصلاة كما بين السماء والأرض، صح ولا لا؟ ونفس الشيء في الحج والعمرة، دخل اثنين اعتمروا وحجوا نفس الكلام، لكن كل واحد أتم أو ما أتم. أنا لماذا سأخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كنت قادر أبقى للفجر؟ أعطيني سبب. المشقة، ما هي الحج كله مشقة. لما يكون في عجز وضعف يقعدني عن أن أخرج عند الفجر، عندئذ يقول لا تؤاخذنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هنا تأتي مسألة المشقة تجلب التيسير، مش المزاج يجلب التيسير. عرفنا كيف؟ يعني لما خرجت الرخص لأصحاب الرخص ما خرجت حتى يأخذ فيها كل واحد، كل إنسان بيأخذ رخصة بيستعملها بيعتبر نفسه من أصحاب الرخص. عرفنا؟ فلا يخرج عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمن كان مضطرا إلى هذا. وإلا نقول حج صحيح، حج قد يكون صحيح، ما لن نجزم لا ببطلان حج ولا بأنه فلان عليه دم ولا ما عليه دم. مسألة قد تكون خلافية وقد يكون فيها أقوال أهل العلم وقد يكون فيها لا. لكن السؤال هل أتم حجه؟ لا يتم أحد حجه إلا إذا كان أقرب ما يكون إلى حج النبي عليه الصلاة والسلام بس، وما سوى ذلك إن ما قلنا باطلة، وإن ما قلنا عليه دماء مش دم دماء فحجه غير تام، أقل شيء أنه غير تام. طيب فليش إنسان يعني إنسان صام ترك نفسه بلا طعام وشراب إلى غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طيب كل الناس في هذا سواء؟ على قدر ما يترك من الرفث وكلام الزور ومعايب اللسان على قدر ما يكون أقرب إلى صيام النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الشيء، صيام باطل ما هو باطل، لكن هذا مثل هذا؟ هذا أتم صيامه وهذا ما أتم صيامه. فالمشكلة اليوم أنه إنسان خاص بيشيل عن ظهره ويمشي، يشيل الصلاة عن ظهره ويمشي، يشيل الصيام عن ظهره ويمشي. أول شغلة بتقول له يعني علي شيء؟ يا أخي ما عليك شيء، بس اتق الله في نفسك، اتق الله في منسك النبي عليه الصلاة والسلام، اتق الله في افهم ماذا تفعل، افهم لما تسجد، لما تركع، لما تقوم، لما بده بس هو انه اعطيه بس افعل هيك وهيك وهيك وخلص. صحيحه صحيحه خلاص مش الحال، يعني ما في علي ما بعيد شيء، هي مشكله هيك يعني انك انت ما تعيد. فهي ازمه الناس، والله المستعان، والله المستعان. خالف جماهير الجمهور، خالف، لا يؤخذ بها، لا يؤخذ بها. بس عفوا ما ترخص ببدء الطواف بغير وضوء إذا انتقض خلال الطواف. نعم، بس حتى ما حدا يفكر، إذا انتقض عند ابن تيمية رحمه الله، إذا انتقض وضوءه خلال الطواف يكمل عنده، عند ابن تيمية، لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. السعي ما فيه، لكن كما جاء في الحديث الطواف صلاة، وما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف. جوز هذا في الحرم يتجوز في مثل هذه المسائل. ليش باليوم النحر بس؟ لأن يوم النحر هو يوم عيد، تبدأ الغزوات بعد الراحة، ترتاح يوم العيد وتذبح، أنك أنت لسه ما أخذت الأمان من صاحب البيت، رب البيت ما أعطاك الأمان، يعطيك الأمان بعد الحلق، لما رجمت أبنت أنك معاد لعدوه، أنت ما حاربت عدو، أنت الآن أثبت أنك محارب للشيطان برجمك للسبعة. طيب، ثم ذهبت فنحرت لصاحب البيت، ثم قال لك صاحب البيت أمنتك روح احلي، أنت آمن عندي في البيت روح احلي، بعد ما حلق صوت واحد من جنوده حارب إذن.